طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كما علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حلقة جديدة من حلقات دينا قيما مع عالمنا الجليل ومربينا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. يعني دعوني أحبتي مشاهدي الشاشة أن نرحب بشيخنا الجليل. مرحبا يا مولانا. الله بارك الله بكم الله يرضى عليكم وعلى قدركم. الله يرضى عنكم يا رب. نريد أن نتحدث فضيلة الشيخ مع أبنائنا وبناتنا على الشاشات عن العلم وقيمة العلم ومنزلته ومكانته في هذا الدين الحنيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. المقولة الثابتة: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. الحقيقة أنه تعلمنا في المدارس أنه في عنا جماد، نبات، حيوان، إنسان، أربعة. الجماد له حجم ووزن وأبعاد ثلاثة، هذا النبات الجماد، طول وعرض وارتفاع، وارتفاع وزن وحجم، وزن وحجم. أما النبات يزيد عليه بالنمو ينمو، وأما الحيوان يزيد عليه ما بالحركة حركة، وأما الإنسان هو وزن وحجم وأبعاد ثلاثة وينمو ويتحرك. يا سلام. إلا أن الله أكرمه بقوة إدراكية تميز بها على كل المخلوقات. نعم. فما لم تلبى هذه القوة الإدراكية بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ما المستويات؟ ذكرها القرآن. أموات غير أحياء، عند الله ميت. ما ميت. ميت. كأنهم خشب مسندة، جماد. جماد. إنهم إلا كالأنعام. يا الله، حيوانات الأدب. كمثل الحمار يحمل أسفارا. شيء خطير. الإنسان خياره مع العلم لا خيار وردي حمراء يزين بها صدره، خياره مع الهواء يستنشقه ليبقى حيا. الله أكبر. شيء مهم جدا. تمام. بس في فضيلة الشيخ، يعني من هم يعني الدواب هكذا خلقها رب العباد، النبات نفس القضية، غير مكلفة، غير. لكن الإنسان لما يقول رب العباد إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. هذا الإنكار وهذا الجحود وهذا الرفض، يعني هذا يعني في سنة 1906، يعني من 100 عام وعشرة، عملوا مؤتمر في أمريكا في علم جديد يسمى علم الجهل والتجهيل. نعم. علم الجهل والتجهيل هو أن يطلقوا على الجماهير أو الغوغائية معلومات معينة يديرها أناس معينون. حضر هذا المؤتمر مفكرين وأساتذة الجامعات وقالوا ما المقصود بهذا، يعني الجهل له علم، علم الجهل والتجهيل؟ قالوا نعم، هذه مقصود بها عوام الناس، المعلمين والمعلمات في المدارس، طبقة العمال، ثم طبقة التكنوقراط الذين يحيطون ببعض الزعماء الكرتون في بعض البلاد. بعد 100 عام 2006، بعد مرور 100 عام، شافوا ايه النتيجة بتاع هذا الكلام المشروع. وجدوا ان تقريبا الشعب الامريكي يخضع لهذا العلم يعني بمقدار 90% منه. نعم. فلا يعني يعني يقول كالببغاء ويسمع كالببغاء، عقله في اذنيه. نعم. يعني هذه القضية تحريك الجماهير أو تحريك الناس عن طريق علم لا يسمى علما، أو أن الإنسان لا يعرف ربه مهما بلغ من مراتب العلم، هل هذا يسمى عالم؟ لا والله. ومكروا مكرهم. نعم. وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله. هم يجهلون أمم. نعم. ويطرحون قيم مناقضة للدين، أعمالهم تخالف الدين 100%. تمام. الدين يجمع وعلمهم يفرق. الدين يرفع وعلمهم يهبط بالإنسان. نعم. نعم. فلذلك لابد من مصدر سماوي. نعم. لهذا العلم. عظيم. إنه صانع. جميل. يعني هي إذا عنا آلة غالية جدا. أيوة. وذات نفع كبير جدا، الحقيقة أنه استخدامه من دون تعليمات الصانع إتلاف لها بلا شك. لذلك الجهة الصانعة. أيوة. هي الجهة الوحيدة الموكلة التي. نعم. تتمتع بالتعليمات الصحيحة. تمام. فالإنسان حينما يحب نفسه، وإن صح التعبير إذا كان أناني. أيوة. ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. طبعا. إن سلامته وسعادته بهذه التعليمات وفق المنهج. تمام. أبدا. طيب. ولا ينبئك مثل خبير. جميل. الله هو الخبير. طيب الآن أبناؤنا وبناتنا أو بعض الناس يظنون أن مثلا العلم الشرعي هو العلم بالفقه وأصوله والعلم الحديث والتفسير وما يشعر. طيب متى تقتنع الأمة ويقتنع شبابنا وبناتنا أن علم الطب هو علم شرعي إذا وظفته لخدمة الناس ولشفاء الناس؟ علم الهندسة، علم الاقتصاد، علم الزراعة، أي نوع من الأدب الراقي، أليس هذا علما شرعيا؟ إذا قال النبي الكريم. نعم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من الضعيف. نعم. معنى القوة أنواع، قوة العلم، العلم له قوة، وقوة. نعم. المال وقوة المنصب. أنا أقول إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، يجب. طيب. لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. طب إذا رأينا بعضا من الأمم التي هي عبء على الأمم، يعني في أمم عبء على الأمم. نعم. وعبء على الحياة، ينتظرون ذي القرنين أن يأتي ليستخرج مواردهم التي عندهم. أوهام. ويصنع لهم سدا. سيدي. نعم. عقدة الخبرة. نعم. الأجنبية والعيون الخضراء والشعور الشقراء. والله أنا معلومات متواضعة. أيوة. أحياناً أعداء. ياريت عندنا شوية معلومات متواضعة. أعداء الدين. أيوة. تشغل الأمة بأشياء لا تقدم ولا تؤخر. ألعاب الكرة مثلاً. تلاقي جمهور 100,000. أيوة. يقوم ولا يقعد لدخول كرة في مكان. وين اهتمامات علة وجودنا، غاية وجودنا، العمل للجنة، العمل لإسعاد الناس، مليون هدف راقي. نحن تركنا كل هذه الأهداف والتفتنا إلى عمل لا يقدم ولا يؤخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. يعني انتقلت عقولهم إلى أقدامهم. ده حتى مولانا معذرة لما يقول لك أن احنا الرق اختفى والعبودية اختفى، هو اللاعب اللي بيشترى وعزكم الله عارضة الأزياء التي. نعم. يتحكم صاحب المؤسسة في. نعم. حجمها وفي وزنها، إذا ازدادت 50 جرام وسبعين جرام، سبحان الله. أي عبودية أكثر من هذه العبودية؟ آخر سيدي إذا. نعم. إذا سمحت لي. نعم. مصمم أزياء بفرنسا. نعم. يتحكم بثياب المسلمات في العالم. معقول؟ المتمسلمات. إيه طبعا. لو كانت مسلمة لسلمت أمرها. نعم. لله. طبعا. لا إله إلا الله. هو سبحان الله، الإنسان إذا كانت همته عليا ينظر إلى سماوات الكرامة، أما الذي يعيش في داخل حفر المهانة فإنسان يعني. تأكيد لكلامكم الطيب. نعم. علو الهمة من الإيمان. الله أكبر. الإنسان لما بيكتفي بطعامه وشرابه سقط من عين الله. والله أما حينما يبحث عن علة وجوده وعن غاية وجوده وأن يكون له بصمة في الحياة، أن يكون له عمل يعني يذكر، هذا الذكر يعني شيء مو سهل إطلاقا. والله مولانا أنا أرى أننا نستثير همم بعض الناس المتخاذلين عن نصرة الإسلام أن يرتفعوا إلى همة الحيوان. نعم. النحلة البطالة الشغالة اللي في. نعم. الخلية بطالة. نعم. تقتلها أفراد الخلية لأن لا يريد أن تثير عدوى البطالة وال. يعني تأكيد لكلامكم الطيب. نعم. حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، بل إن علة وجود الإنسان في الدنيا هو العمل الصالح. العمل الصالح، والعمل الصالح يقيم الإنسان، ولكل درجات مما عمل. نعم، نعم. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. تمام، تمام. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. الله أكبر. خالصا ما ابتغي به وجه الله. أيوة. صواب وفق السنة. الله أكبر. طيب الذين يريدون يعني معذرة أن تكون لهم أو يكون لهم كيان قوي في العالم بين الأخوياء، نعم، يعني كيف نحدد الأجيال التي يعني سوف تنشأ وتكبر في مسألة العلم بأي نوع من أنواع العلم؟ سيدي، العلم أولا مطلوب مطلقا. نعم. الأمة القوية عندها معامل، عندها مهندسين، عندها كليات علمية راقية جدا، فالقوة مطلب أساسي للمسلمين. نعم. القوة لها آثار لا تعد ولا تحصى. نعم. فإذا أردت أن تكون قويا ينبغي أن تعتمد التفوق العلمي قوة لك. يعني إذن أن يصف الموظف أو العامل أقدامه في المصنع وفي المستشفى وفي المعمل تماما في درجة من يصف قدميه في المحراب ليصلي لله رب العالمين. إن صح التعبير. أيوة. أحيانا الكلفة تساوي 1%. يستغلون جهلنا، يبيعون البضاعة بأسعار مضاعفة، فنحن نقدم ثرواتنا. نعم. بأشياء مصنعة. نعم. وكان بالإمكان أن نصنعها نحن. نعم. فأنا أرى أنه بعد الإيمان بالله لا بد من تفوق في الدنيا. يعني نحن نريد، فضيلتك تريد أن نكون أمة منتجة لا مستهلكة. نريد داعية طبيب. نعم. داعية مهندس. نعم. داعية خبير يدعو زراعي. بطبه. يدعو. نعم. بهندسة. نعم. يعني يدعو عمليا. نعم. ربنا يبارك فيه. سيدي، أيام الدعوة العملية أقوى. نعم. أنا بقول كلمة، إتقان عملك دعوة إلى الله. الله. نعم. صدق دعوة إلى الله. نعم. نعم. الأمانة دعوة إلى الله. نعم. مو شرط تكون داعية خطيب. نعم. لا. نعم. الاستقامة دعوة إلى الله. يعني عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل. نعم. في رجل. نعم. ربنا يبارك فيك ويعلمنا مما يعني يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وينفع بكم دائما إن شاء الله. والله أنا أخجل منك كثيرا. استغفر الله. شكر الله لك. جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، سعدنا بلقائنا مع أستاذنا الفاضل، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صلاة دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.